من الشرع في باب الفتنة أن من كفر مسلما فإن كان كما قال وإلا ارتدت الكلمة على قليلها. فهل عند المخالف أدلة تدل على أننا إذا أصدقنا في الحكم على كافر وحكمنا عليه بالإسلام، هل عنده أدلة تدل على أننا معرضون للوعيد والعقوبة؟ إذا جاءت الأدلة في جانب محكم من جانب والجانب الآخر مسكوت عنه الأدلة التفصيلية وإن كان داخلا في العموم، فكيف يدعى التسوية بين الأمرين؟ هذا الرجل أخر. الرجل الثاني المتنبه في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد أنه كان يقبل الإسلام Thank you. رضي الله عنه أنهم يستهزئون به، فأمر كل واحد معه رجل، كل واحد المسلم معه رجل منهم أن يشيك عليه أن يقتله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أن خالدا قتل اليتيما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أقرب إليك مما صنع خالد وغداه أعطاه الدية، لأنهم أصبحوا مسلمين بهذه الكلمة. إذا نجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن قناعة من الوفود إسلامهم دون مزيد من اليسر، هذا الأصل في حياة العملية عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هناك رجل سيحكم بإخراجه من الإسلام، فكان يرد بسرعة، كان يسأله ما الذي حملك على هذا؟ ويتأكد منه ويكثر من التساؤل حول السبب الذي دفعه إلى ذلك، حتى ينظر هل رغب في دين غير الإسلام. أما أن هذا الذي حصل منه كان عن خطأ يغتفر بأسباب الوقوع. إذا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العملية فرقت بين الحكم في دخول الكافر في الإسلام وبين الحكم في إخراج المسلم من الإسلام. فكان عند دخول الكافر في الإسلام كان يسهل وكان يقبل، مع أنه يعلم أن من الوفود من جاء بالدنيا ومن الوفود من جاء خالفا من السبيل. وما كان يقول الذي جاء بالدنيا هذا ما أخلص دينه لله، والذي خالف من السبيل ما أخلص دينه لله. إذا انتظروا حتى نتأكد عدة أيام لنتأكد أهم مسلمون حقا أم لا. كان يغضب من كل من يقول أشرك بل قال صبانا ووالاه وقتل والاه، هذا يدل على التسليم. أما عند الإخراج فهو استبصار وشروط وموانع وأمور لا بد من النظر فيها في وجودها وعدمها حتى يحكم على الرجل بعد ذلك بأنه مسلم أو كافر. قاتل يسمى قاتل الإسلام. هذه السيرة العملية تدل على الفرق بين الحكم في الإدخال والحكم في الإخراج. قد يقول قائل: لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من أراد أن يدخل في الإسلام سهل لهم في الشروط، وبين من عمل عملا سهلا في الإسلام ضيق في الشروط وفي الإخراج؟ نقول هذا هو من باب الترغيب في الدخول في الإسلام. ثانيا، من باب ترغيب حق الدماء، لأن حق الدماء مقدر على الطريق، ولأن الخطأ في العمل خير من الخطأ في العقوبة. لما تخطئ وأنت تعفو عن رجل ثم يطلع لك أنك أخطأت، يمكن أن تأتي به مرة أخرى وتعاقبه. أما إذا أصبرت وعاقبته وقتها ثم طلع أنك أخطأت، كيف تعامل مع من خطأ؟ تحيي مرة ثانية؟ تعايش عن ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في من يريد أن يدخل في الإسلام يشاهد له، وكان في من سلفه من الإسلام يشاهد عليه. إذا الإسلام الكافر كان يسهل في ذلك، تكفير المسلم كان يشهد في ذلك. كيف يدعى أن هذا هو الصواب؟ ليس صواب. نعم. يقول الوالي رحمه الله: فإن قيل لا يحكم بالإسلام رجل أصلا إلا بعد معرفته معنى لا إله إلا الله نفيا وإكفاها، ثم يدخل في الإسلام وهو بهذا القدر من المعرفة وإلا فلا. بعض الناس يقول هذا، بعض الناس يقول: من هو هذا المسلم الذي نحن؟ من هو هذا المسلم الذي نحن؟ قلنا هذا رجل يشهد لا إله إلا الله ويصلي ويصوم. قال: هذا مو مسلم أصلا، ليش؟ ليش هو مسلم؟ قال: هذا ما يعرف معنى لا اله الا الله، ونحن لا نحكم له اولا بالدخول في الاسلام الا ان يفهم معنى لا اله الا الله ولا نفي الا الله. يعني معنى ذلك ان هذا الرجل اذا جاء واحد يدخل في الاسلام يحتاج انه، خاصه اذا كان اعجميا لا يعرف اللغه العربيه. احنا نشوف مثلا في البنيين واعالم من شرق اسيا يعلمون نفسه يلقنه إمام المسجد الشهادة فيقولها بغاية الصعوبة. هذا هو جنة. طيب هل تصور أن هذا الرجل يفهم أن معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأن العبادة يعني لا إله بجميع أنواع الألوهية، الألوهية بكذا والألوهية بكذا والتحكيم والتشريع والألوهية بالطلب وبالعبادة وبالاستغاثة، هل تصور أن هذا يعلم؟ الذي ما هو قادر ان يكشف كل اشهر ما لا اله الا الله، مجرد ان تظهر، مجرد ان تظهر، هل تظهر كلمه لا اله نافع الا الله اثبات ونثبت كل هذه الاشياء لله الى غير ذلك لا يصح ولا يقع. اذا على قول هؤلاء الاحداث ان من جاء وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كل الفضل الاول حتى يعلمك الامر. فاذا تعلمت الامر نحن من الآن عرب ولا نعرف العربي، نحن عرب الآن ما نعرف العربية معرفة جيدة ولا نعرف العربية. كم سنة عملت على العربية ثم بعد ذلك كم سنة حتى يعلمه التوحيد ثم بعد ذلك نحن نعلمه الإسلام. نسأل الذي يقول ما نحن بالإسلام لأحد إلا إذا كان عارفا بمعنى لا إله إلا الله، نقول له لا يفوت الحاجة كان المسلمون يفتحون البلاد فيدخل المجتمع الان في دين الله. هل كانوا يمدون سنين حتى يعلموا وبعد ذلك انهم اسلام وهم كفار حتى يتعلموا، او كانوا يتوقفون فيه ويقولون لا مسلمون ولا كفار حتى يعلموا، ام كانوا يحكمون الاسلام بشرا؟ الجواب ان يحكمون الاسلام. اذا ما إذا كان يحكم له الإسلام، إذا هذا الشرط الذي أنت تقوله شرط لم يكن موجودا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند قادة علماء الإسلام الذين بقوا في الفتوحات والصبر والصلاة، لم يكن هذا عندهم. انتبهوا بعض الناس يأتيك بكلمة يلبس عليك كل شيء، كيف تحكم الإسلام على ما لم يكن إلا لا يرضى؟ نقول لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الإسلام ممن جاء، والصحابة على قول الإسلام من العرب والعجم، والعجم مثلا يقول لا نقول، ثم بعد ذلك يعلمون، ثم بعد ذلك يتواضعوا في الخطر، يبصرون ويعلمون، فإن أصروا فلهم حكم، وإن قالوا وأدعوا وداروا لهم أمارا. هكذا العمل الإسلامي والسيرة الأولى الصحيحة. نعم، فانقلاب. انقلاب يفهم الإسلام رجل أصلا إلى استجابة هذا الطلب، وإلا في هذه الحالة يحكم عليه بالناس. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحبه، فقد أدخل إذن ما في

بدر، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل، فإن كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم، كنتم من قبل تخافون قدور إيمانكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذا الأمر في هذه الآية التبين كما مرتين. إذا نقم الإسلام هذا الرجل بمجرد قول السلام عليكم، مجرد قول السلام عليكم، هذه الشعيرة والتحية لم تكن معروفة عند المسلمين، مع أن فعلا أن هذا الرجل قال ما قال من أجل أن ينهى من شر هؤلاء فيعبدوه مسلما ثم ينشر ما عمل ما كان عليه، فلم يكمل أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقتل حتى لا تقتل حتى تختبر، فنقول له الآية قالت لا تقتل ولا تستقبل، فيقول أنا عندما صبرت أقول أيضا صدقت لا تقتل، أنت عندما توقف لي أقول لا تنازل ولا تقتل، فإذا كبرته فقد وإذا توقفت فيه فقد أما قال الله تعالى: الله ذلك الحكم بالاسلام المنافق. الشافعي رحمه الله يرى أن ما يسمى اليوم بالخصوص أو العين الذي يبدو للمشركين بعض أخبار المؤمنين أن هذا لا يكون كثيرا بذلك إلا إذا كان مؤمنا مشركا على دين المسلم. أما إذا كان من أهل الدنيا لا من أهل الدين فهذا الفعل الذي كان يفعله من أهل الدين إلا أنه كبير من الكبائر، قد يفتى بسببها، قد يفتى تضرعه، لكن يفتى حتى أو تعزيرا يحتاج إلى ذلك. وأما أن يكون كافرا من اللغة فهي فهذا حق رضي الله عنه دل في كتابه أرسله إلى قريش يخبره بشيء أخبر الله به النبي عليه الصلاة والسلام فكتبه أن الله سيفتح عليك مكة. أخبر بعض أصحابه فعلم عنه فكتب الطعام إلى المشركين ووضعه في شعر وانتظرت هذه المعينة فيها قدرة قريش حاط ما فعل هذا في الإسلام ولم يقل في ذكر المشركين كما قال معنس ولكن فعل ذلك لتكون وليا عند المشركين ليحافظوا على أولاده وقرابته الذين هم بين ظهرين. هذه موالاة لكن موالاة ولا تسمح ولا تامن ولا تنصح. التامن كبير ومن يفرحون بينه وبينه. والناقص غير كبير كما ترى من عبد الله بن الشافعي كما سمعنا ترى من عبد الله بن حكم بان الذي يكبر من المشركين عورات المؤمنين ليس هذا الكفر البين. يعني ليس هذا الكفر الطبيعي ليس له الا السني لا يكفر معه الا ياتي بامر لا ليس له فيه احتمال ولا منع لا يفعل امر عنه هذه مساله. نعم قال مالك رحمه الله وعلمه رحمه الله لا يكون لكم حاله وهم خمسة منها مكفر ومنها غير مكفر، فعندما تسمعون من يخطب القول بأن الموالاة كفر فتعلموا أن هذا مخالف لتفصيل أهل العلم، الموالاة أنها مكفر وغير مكفر. قد يقول قائل وسيأتي هذا في جملة من الإرادات والجواب عليها، هو لو أحب دين المشركين وفضله على دين المسلمين إنه يكون كثيرا من الموالاة، فلماذا لا نجعل هذا الموالاة كفرا إلى هذا الشرع؟ نقول له هذا ليس فيه إشكال. كذلك أيضا نقول من استحال قتل المسلمين كافر ولا لا، مع أن القتل في ذلك لا يكفر، ومن استحال الزنا يكفر ولا لا مع أن الزنا لا يكفر، ومن استحال أكل الربا وهو كافر ولا لا يكفر مع أن هذا الربا لا يكفر. أجل من أن الشيء إذا استحل ويجعله إذا كان واجبا يكون كفرا أن يكون كفرا مطلقا، يكون كفرا مشروط ولا يكون كفرا مجاز، لا إشكال في هذا. قد يقول قائل وسيأتي أيضا أن حاكم هذا السبب لأنه ليس كافرا أنه نائب، أقول له لا، ليس السبب في هذا، السبب في أن الذي فعله بالخير الذي ذكره ليس كفرا. أما لو كان النائب هو وضعه الكفر، الله قال يا نبي إن أشركت لأحبطن عملك، فإذا كان صاحب الكتاب لو تصورنا فرضا نظريا وإن كان هذا عمليا بشريا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم مما هو مثلا، فإذا كان صاحب المثال إذا وقع في الشرك يحدث عمله ويكفر، فكيف صاحب البدع لا يحدث عمله ويكفر؟ هل البدعي عمله ومصوم؟ لا يمكن، ولكن الذي وقع من عمله ليس كفرا مع كسبه ولا. إذا تفصيل العلماء الآن ولا منها مكفر ومنها غير مكفر، كلام علمي سديد رشيد، وأما الذي يقولون ذلك فليس بصحيح، يعني لا يرون إلا أن الله قد توسع في قضية تقسيم الولاء، ولكن نريد أن ندخل في هذه المقدمة إلى أن فعل العرب كان يحتمل الكفر وغيره، ولما كانت هذه الشبهة موجودة عند الإخوان فإذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلغها وسأل بعضهم استفسر، فالاستفسار وارد عند الحكم بالتكفير وليس واردا عند الحكم بالإسلام. نعم. إن الله لا يهدي القوم الضالين. وقال تعالى: لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الخامسة قول رسول الله صلى الله عليه نظرك. ونحن نعيد عليك أن أنت المسلم الكافر أو تقول على الكافر المسلم فيما نحن في نظرنا وهما سواء. فأنت يجب عليك أن تكفر الكافر حتى لا تقع في الخطأ. فيخاف المسكين من يتورع عن تكفير شخص فيتغرق في التكفير خشية أن يقع خطيرا أن يكفر غير مرضى الله. وأن هذا كفر الله أن لا تكفر. أما من لم يكفر كافرا كفره الله بعينه فهذا بشر. يعني فرعون يقول أنا لا أكفر فرعون. يقول لك أنا لا أكفر فرعون. أنت تشك في يومنا. الله كفر. هل أنت أرحم به من الله؟ فمن شك في يوم الله كفر. إذا كان الكافر قد حكم الله عليه بعينه كهامان وقارون وفرعون وأبي لهب فهؤلاء كفروا الله بعينه. والنبي عليه الصلاة والسلام كفر أخوانه بعينه. فمن رغبت الحب على خلاص كفر بعينه لا يجوز أن يتوضأ في تكفير من كفر الله بعينه. لكن ليس كل الكفار كذلك. تختلف